رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج منهم قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. فالحذر الحذر عباد الله، الحذر الحذر من هؤلاء المتربصين بالأمة الذين لعب بهم الشيطان، الذين لعب بهم الشيطان وألقاهم في المهالك فأصبحوا أداة طيعة لأعداء الإسلام. والناظر في تاريخهم يجد أن أفعالهم المنكرة وجرائمهم الشنيعة إنما تكثر في شهر رمضان، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران. ولكل قوم وارث، فها هو سلفهم: عبد الرحمن ابن ملجم الخارجي يتواءد مع 2 ممن يسلكون طريقه وينتهجون نهجه عند الكعبة المشرفة في رمضان على قتل خيار الناس في زمنهم، ممن يزعمون أنهم رؤوس الضلال، وهم الخليفة الراشد ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أمه وأبيه، والمهاجر داهية قريش ورجل العالم ومن يضرب به المثل في الفطنة والدهاء والحزم عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فتعهدوا وتواثقوا لا ينقص رجل منهم عن صاحبه حتى يقتله أو يموت دونه، فأخذوا أسيافهم وجعلوا فيها السم، واتعدوا 17 من رمضان أن يتب كل واحد منهم على صاحبه، وأقبل كل منهم إلى المصر الذي هو فيه يطلبه، فنفذ قدر الله في الأول دون صاحبيه. ولا زال الأمر عباد الله، لا زال الأمر سنة ماضية عند أتباعهم السائرين على نهج الخوارج كلاب النار اليوم. فكم هي الجرائم التي ارتكبها هؤلاء خاصة في شهر رمضان، فلم يتوقف الأمر عند الشهر وحرمته، بل وصلوا إلى المساجد بيوت الله ففجروها والعياذ بالله. وفي رمضان في هذا العام ومع دخول 10 وفي وقت التنزل الإلهي، يقوم الشقيان بالتناوب في تسديد الطعنات لتلكم الأم الرؤوم، لتلكم الأم التي عانت في حملها لهما سويا وأرضعتهما سويا وقامت بتربيتهما سويا. فيا لله، ما أعظم هذا المصاب وما أعظم هذه الفاجعة. قتلوا قلبا لو عاد إلى الحياة لضمهما وعفى عنهما، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وما كاد الشهر يخرج حتى سمعنا بالتفجيرات في شرق المملكة وغربها، وآخرها في مهاجر نبينا وبجوار مسجده الشريف الذي تشد له الرحل للعبادة والطاعة والقربة. فالحذر الحذر عباد الله، الحذر منهم ومن كل من كان على نهجهم كالمتسمين بداعش أو جبهة النصرة أو تنظيم القاعدة أو الإخوان المسلمين أو غيرهم من فرق الضلال. أيها المسلمون، الزموا طاعة ربكم واحرصوا على فعل ما يقربكم إليه، احرصوا على هذه الفرائض، احرصوا على صلة الأرحام والإحسان إلى الجيران، احرصوا على كل ما يقربكم إلى ربكم جل وعلا، وقدموا شرع ربكم على هوى نفوسكم. قال سبحانه: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. أيها المؤمنون، لقد كان من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم وكمال تبليغه وعنايته بأمته رجالا ونساء أنه إذا فرغ من خطبة الرجال يوم العيد توجه إلى النساء فوعظهن وذكرهن كما في الصحيحين. والله جل وعلا أنعم علينا بما يوصل إليهن الصوت دون الذهاب إلى محلهن، فأوجه إليهن هذه الكلمات فأقول: أيته النساء، يا إماء الله، اتقين الله واحفظن حدوده، أقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، أكثرن من الصدقة فإنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. إلزمن بيوتكن ولا تخرجن إلا لحاجة، فإذا خرجتن فلا تخرجن متطيبات ولا متبرجات بزينة، واحذرن كشف الوجه لغير الأزواج أو المحارم، وإياكن ومزاحمة الرجال والاختلاط بهم أو الخلوة، فإن ذلك من أسباب الفتنة. فاتقين الله والتزمن حدود الله واحرصن على تربية بناتكن على الحشمة والحياء، فإن الحياء من الإيمان كما قاله سيد ولد عدنان. وأنتم أيها الرجال القوامون على النساء المسؤولون عنهن، أعينوهن على الواجب وامنعوهن من المحرم وأدوا الأمانة فيهن. أيها المسلمون، إن هذا المكان مكان ذكر ودعاء وخير، وإنني داع بلا رفع يد، داع دون أن أرفع يدي، لأن رفع اليدين في الدعاء في الخطبة من البدع كما قاله أهل العلم إلا في الاستسقاء. وإنني داع، فأمنوا عباد الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح اللهم أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة وجنبه بطانة السوء يا ربنا يا مولانا. اللهم أمن المسلمين في أوطانهم، اللهم أمن المسلمين في أوطانهم، اللهم أمن المسلمين في أوطانهم، واصلح ولاة أمورهم لتحكيم شرعك والعمل بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ونسألك يا الله أن تجعل ولايتهم في من يخافك ويتقيك يا رب العالمين.